فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإسلام دين وسط بين الغالي والجافي والمفرط والمفرط، فهو يأمر بطلب الرزق ويحض على السعي فيه، وفي الوقت نفسه يذم القعود عنه والإخلاد إلى الاتكال وتكفف الغير. ثم إن المال غاد ورائح ومقبل ومدبر، يغتني بحصوله أقوام ويفتقر بعدمه آخرون. وما على العبد المؤمن إلا أن يبذل الأسباب ويبتغي عند الله الرزق، فلا يدري أين خبأ الله له رزقه. فالله جل وعلا قسم المعاش وقدر الأرزاق، والناس أجمعون لا يملكون لك أيها المرء عطاء ولا منعا، وإنما الناس وسائط، فما أعطوك فهو بقدر الله، وما منعوك فهو بقدر الله، وما كان لك فسوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك فلن تناله بقوتك. وما عليك أيها المسلم إلا أن تجد وتعمل وتضرب في آفاق الأرض وتأخذ بأسباب الرزق، فمن جد وجد ومن زرع حصد، فلا كسب بلا عمل ولا حصاد بلا زرع. ألا رحم الله عبدا كسب فتطهر واقتصد فاعتدل وذكر ربه ولم ينس نصيبه من الدنيا. ويا خيبة من طغى ماله ورزقه عليه وأضاع دينه وكرامته، وكان من الذين قال الله فيهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. المؤمن الحق هو الراضي بما قسم الله له من رزق، وهو الموقن بعدل الله فيما قسم من أرزاق لحكمة يعلمها سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إن العمل مهما كان حقيرا فهو خير من البطالة، لأن العزة بلا سؤال خير من دلة بسؤال. وإن الإسلام نظر إلى المكلف نظر اعتبار، حيث دعاه إلى نزول ميادين العمل على أنواعها، إما مأجورا أو حرا مستقلا أو مشاركا في المال إن استطاع. والحاصل عباد الله أنه يجب على المسلم أن يسعى في الرزق ويبذل وسعه، وأن يرضى بما يقسم الله له، وأن يجعل الغنى والقلة مطيتين لا يبالي أيهما قسم له. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني والحاكم وصححه. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا.